لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا بكم وجزاكم الله خيرا على هذه الدعوة، ويعني ربنا يبارك في القائمين على هذا العمل ويجعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بداية يعني احتسبوا أجركم عند الله سبحانه وتعالى، واجتهدوا في انه الامر ده الاوقات اللي انتم بتبذلوها او المجهود اللي بيبذل في طاعه الله سبحانه وتعالى ان يكون خالص لوجه الله، لانه حقيقه لا احد في الدنيا يستحق انك انت تعطيه قلبك او تعطيه مجهودك. يعني خلينا نوجه وجهتنا الى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وان احنا يبقى اعمالنا خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. دي النقطه الرئيسيه اللي عليها مدار الثواب والعقاب والبلاء. يعني الدنيا دار امتحان، واحنا هنحاسب على هذا الامتحان، وربنا سبحانه وتعالى بيحاسب العبد على هذه النقطة بالذات. الله لا يدخل في شركة، يعني مفيش حاجة ينفع يتحط ربنا سبحانه وتعالى معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني ربنا ما بيخشش شركة. من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ولو بنسبة 1 في 1000، لو بنسبة 1 في 100,000، إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. فالحاجة اللي تبقى لله خلوها لله، لأنه حقيقة الإنسان لما بيبذل للناس أو بيبذل في الدنيا أو بيرجو شيء هو يريد أن يحصله فقط في الدنيا دائما يخزل. لذلك مهم قوي ان احنا نسال نفسنا دايما في اي عمل بنعمله، ليه احنا عايزين من العمل ده ايه؟ النهارده طبعا اختيار عظيم جدا، اختيار الدار الاخره، وده موضوع اقول لكم ان هو الموضوع الاساسي الاصيل في القران الكريم بعد وحدانيه الله سبحانه وتعالى. يعني هو ده الموضوع الاصيل الذي بعث به جميع الانبياء والمرسلين، اللي هو الايمان باليوم الاخر. ودي النقطة المفصلية الحقيقية بين الإسلام وبين غيره من كل الشرائع أو الأديان المحرفة والمبدلة والمغيرة والمبتدعة، أن النقطة الأصيلة التي بعث لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم هي مسألة الدار الآخرة. وليه الموضوع ده مهم أوي؟ أو عرفنا منين الموضوع ده مهم أوي؟ أقول لكم أن أكثر من نص القرآن بيتكلم عن الدار الآخرة. يعني بعث النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، منهم 13 سنة بيتكلموا عن الدار الأخير، والعشر سنين الأخيرة بيتكلموا أيضا عن الدار الأخير. أول ما نزل القرآن المفصل مؤمن عائشة تقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بآيات الجنة والنار، ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ تشربوا الخمر لقالوا لا نتركه أبدا، ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ تقربوا الزنا لقالوا لا نتركه أبدا. أول ما نزل من القرآن المفصل، المفصل ده اللي هو من قاف للناس، عارفين دول كم سورة؟ كم سورة المفصل؟ تقريبا 56 سورة من 114 سورة. تخيلوا إن عدد مهول من سور القرآن مسمى بالدار الآخرة. إحنا لو خدنا من تحت ومن فوق كده القارعة، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، النازعات، الحشر، المرسلات، الواقعة، الحاقة، التغاون، سور كثيرة جدا هي اسمها على الدار الأخيرة. أكثر من نصف القرآن يتكلم على الدار الأخيرة. أعظم سورة في القرآن الفاتحة فتحها الله سبحانه وتعالى بمالك يوم الدين، يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء. ومعلوم أن كل ما الاسم بيختلف للمسمى الواحد يبقى ده في معنى زيادة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا أنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، فبالتالي كل اسم، كل لفظ له معنى مختلف. القرآن مثلا اسم القرآن والروح والنور والهدى والبركة والحكمة، كتاب عزيز، كتاب مجيد، لفظ عزيز غير لفظ مجيد، فاللفظ ده أضاف معنى جديد. كل لفظ جديد أو كل اسم جديد لنفس الشيء هو يضيف معنى آخر. فأسماء الأخيرة هتفاجئوا أن القرآن سمى الأخيرة بأسماء كثيرة. يوم التغابن، إيه التغابن ده؟ يغبن فيه الناس. يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الدين، يوم الحساب، يوم الآزفة، يوم الحشر، كل لفظ بيشير لمعنى مختلف تماما. ليه قضية القرآن دي ربنا سبحانه وتعالى اهتم بقضية الآخرة وذكر الآخرة كثيرا؟ لأنه حقيقة يا جماعة هو مبنى الإيمان بالله هو على معنى الحقائق، معنى الإيمان بالحقائق. الله هو الحق ونحن أمرنا أن نؤمن بالحق، والحق إن هو في حياة أخرى. يعني الإنسان ممكن يعيش وينسى إن في حياة أخرى، فبالتالي هيصعب عليه إنه يضحي. إيه اللي يخليه يضحي؟ يعني إيه اللي يخلي واحدة تلبس ثياب هي مش عايزاه، أو إنها تصبر على حاجة هي مش عايزاها، أو إن واحد يصبر على صلاة هو مش حابب يصلي؟ إيه اللي يخلي واحد يطلع فلوس من جيبه وهو حابب إن هو يستمتع هو بيها ويعطيها لفقير أو مسكين أو لحد قريب يفرج عنه كرب؟ إيه اللي يخليه يعمل ده؟ مفيش أي حاجة تخليه يعمل ده إلا إن في جزاء بعد ذلك لو هو مش مؤمن بهذا الجزاء وفي من عمل. يعني ليه تضحية؟ أضحي ليه؟ هضحي عشان اخد في الدنيا؟ ما هي الدنيا بتدي وتاخد، هي الدنيا دار امتحان ودار بلاء. لذلك وعث النبي صلى الله عليه وسلم باركان الايمان، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. وشيخ الاسلام تيميه كان له كلمه جميله بيقول ايه؟ ومدار السته على ثلاثه، يعني مدار الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر مداره على ثلاثه: الايمان بالله، والايمان بالرسول، والايمان باليوم الاخر. ومداره على اثنين: على الإيمان بالله واليوم الآخر. لأنه هو كلمة رسول يعني في رسالة، يعني في مرسل إليه، يعني في مرسل. فكلمة رسول دي عبرت عن إن في ملائكة وفي كتب وفي رسل. وما إنه هو في رسالة يبقى طبيعي إنه الإنسان هيفكر هو أنا اللي أرسل ليه رسالة أكيد بيراقبني وأكيد هيعرف أنا هعمل إيه، وأكيد هو بيقدر الأقدار عشان يمتحني، ما هي الدنيا دار امتحان. فبالتالي هو بيفعل سبحانه وتعالى أشياء كنا فاعلين، إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر الأقدار حتى يلتقي هذا بهذا وهذا بهذه حتى يختبر الله سبحانه وتعالى ما في النفوس. طيب الحساب فين بقى؟ الحساب في الدار الأخيرة. لذلك مسألة الدار الأخيرة في القرآن مسألة عظيمة واسعة كبيرة جدا، يعني انتوا مش متخيلين حصرها قد ايه. مفيش سورة في القرآن مفيش فيها كلام على الدار الأخيرة، ما فيش صفحة في القرآن ما فيش فيها كلام على الدار الآخرة، بل في صور كاملة كده تتكلم على مشهد من مشاهد الآخرة. والآخرة ديت معنى يعبر عنه بأنواع الحياة. تعرفين الحياة اللي احنا عايشينها، حياة الدنيا، هذه الحياة فيها اتصال للروح بالجسد على شكل معين اللي احنا عايشينه ده. وبعدين الإنسان لما بينام روحه يتوفاه الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وفاة النوم غير وفاة الأموات. الروح بتتصل بالجسد بطريقة أخرى، يعني الوفاة ذكر في القرآن على ثلاثة أضرب: على وفاة النوم، وعلى وفاة الموت، وعلى وفاة عيسى. إن ربنا سبحانه وتعالى توفى عيسى يعني رفعه الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من أنواع اتصال الروح بالجسد بطريقة مختلفة. إنسان لما بينام روحه بتصعد إلى السماء ولكنه لسه حي، يعني هو بيقالش عليه ميت، لكنه روحه توفاها الله سبحانه وتعالى إلى السماء. بس لو حد صحى الروح دي تيجي تاني تستدعى مرة أخرى. عند الموت خلاص هو كده الروح دي ما عادش ليها رجوع في هذا الجسد مرة أخرى، لكن هذه الروح أيضا انتقلت إلى حياة أخرى، وهذا الذي بعث به الأنبياء، إن الحياة دي لها تكملة. يعني الكفار قالوا ان هي الى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. قالوا يا عم احنا نقعد تقول لي بقى اخره ومش اخره، خلينا احنا في حياتنا واحنا هنبسط ونفرح ونعمل اللي احنا عايزينه. وبعدين مفيش بقى الكلام اللي تقوله ده، احنا مش مصدقينه، احنا مش مصدقين ان هيبقى في بعث، مش مصدقين ان هيبقى ان الاجساد دي تبعث مرة اخرى، مش مصدقين ان في قدرة على ان انت تقول لي هات لي الناس اللي كانت عايشة هنا من 100 سنة. يعني ايه الناس كانت عايشة هنا من 100 سنة وانا هو حد حصرهم؟ وبعدين ده بقوا تراب وكل زرع راحت في مكان. ربنا سبحانه قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. قال له هو انت مستصعب ان ربنا سبحانه وتعالى يعيد الإنسان مرة أخرى؟ طب من الذي خلق الإنسان في أول مرة؟ وذكر الله سبحانه وتعالى دلائل قدرته كثيرا في القرآن الكريم. شاهد أن الدار الأخيرة ومعلومات الدرجة الأخيرة قضية مهمة جدا جدا في الإسلام، بل هي القضية المفصلية الأساسية التي إذا تمكن العبد من أن يستشعر معانيها حياته تتغير. يعني النقطة التي المعنى الرئيسي الذي غير معنى أو الذي غير حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الإيمان بالدرجة الأخيرة. إن هو النقطة اللي خلت أبو بكر يبقى الصديق وعمر يبقى الفاروق وعثمان يبقى الحيي كانت الدرجة الأخيرة. إن الناس دي آمنت أن هناك حساب وجزاء وأن هذه الحياة لها امتداد. إحنا بنعيش الحياة وإحنا واخدين بالنا مش واخدين بالنا أن لها امتداد. بيقول يا سيدي يعني هي الحياة دي وخلاص، عارفين أنت في امتحان والامتحان ده هيخلص وخلاص. متخيل إن هو مجرد الامتحان هيخلص كل حاجة تبقى كويسة. عارف واحد يقول لك ربنا ياخدني، انت يا ابني فاكر ان انت لما ربنا ياخدك هتبقى مبسوط هناك؟ يعني لا بتصلي ولا بتصوم ولا بتزكي وتقول ربنا ياخدني، انت هتتعذب اكتر. يعني لو انت عندك شويه مشاكل هنا في الدنيا وحاسس ان انت هترتاح قوي لما تموت، انت مش متخيل ان انت لما تموت هترتاح. انت لما تموت هتتفرج، يعني مفيش حد يجي يضربك قلم يقول لك يلا ما عادش تعمل كده تدخل الجنه. انت هتفاجئ انك انت بتحاسب على اعمالك، على نظراتك، على كلماتك، بل على قلبك. يعني هتفاجئ انك بتحاسب على عمرك. فقضيه ان هذه الدنيا لها امتداد. الامتداد ده بقى في جزء من الاخيره ديت لفظ له معنى اللي هو الموت، وله معنى اللي هو ما بعد الموت اللي هو البعث، وله معنى اللي هو يوم القيامه، وله معنى اللي هو جنه ونار. يعني انا كده ذكرت ثلاث انواع من انواع الحياه، ان في واحد حي هنا دي خلاص دي الحياه اللي احنا عارفينها، وبعدين في بقى الاخره. الاخره ديت منها سهم كده هينزل اسمه الموت، وبعدين سهم هينزل اسمه القبر، ودي حياه قصه طويله، وبعدين سهم هينزل اسمه يوم القيامه، وده ذكر الله فيه تفاصيل كثيره، وبعدين سهم هينزل في الاخر خالص اسمه جنه او نار المآل. وهذه ذكر الله فيها تفاصيل كثيرة جدا. يعني ممكن تلاقوا آيات وأحاديث بتتكلم عن مثلا حشر الناس أو يوم القيامة، وممكن تجدوا آيات وأحاديث بتتكلم على مثلا القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، وممكن تجدوا آيات وأحاديث تتكلم على مشاهد القيامة، الصراط والعبور على الصراط والقنطرة والعطش وظل الرحمن والحوض، وده كله في يوم القيامة. ثم بعد ذلك تجد آيات كثيرة تتكلم عن الجنة أو النار، وده يعني كثير في القرآن الكريم. أنا ما أعرفش هما يعني أنتوا حد يتكلم عن الآيات أو الحديث بتتكلم عن الجنة والنار، لكن خلينا سريعا نعرج بأن احنا هنتكلم عن الدار الأخيرة. انه الدار الاخيره من ناحيه الاهميه هي الموضوع الاهم في القران الكريم بعد وحدانيه الله سبحانه وتعالى. هي الموضوع الاهم، هي هو ده فحوى الرساله، هو ده موضوع الرساله، هو هذا اللي هو الموضوع الرئيسي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يكثر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. يقولوا هو ليه ما قالش من كان يؤمن بالله وملائكته؟ ليه ما قالش من كان يؤمن بالله وكتابه؟ ليه ما قالش من كان يؤمن بالله ورسوله؟ ليه ذكر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر؟ وكانه اراد ان موضوع الرساله هو ان نؤمن بالله وان نؤمن انك يوم الاخر. ليه بقى؟ لان حقيقه الانسان يحب الجزاء، لكن هناخد الجزاء من مين؟ يعني خليني أفكر كده. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، إن ربنا سبحانه وتعالى قال يا جماعة لو أنتوا عايزين تشوفوا ناس تعبت وضحت شوفوا هذه المرأة. هذا مثل ضرب للمؤمنين، المؤمنين ده كل المؤمنين. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إيه اللي خلى امرأة فرعون تدخل الجنة؟ هذه المرأة آمنت بأن هناك يوم آخر، فبالتالي قررت أنها تصبر على طاعة الله. اللي خلاها تدخل الجنة هي صبرها على طاعة الله، صبرها أمام الإيذاء. أن فرعون كان بيقول لهم أنا ربكم الأعلى، وبعدين هي آمنت بموسى. سيدنا موسى كان بيشتغل في الدعوة، بيعمل داعي إلى الله، فسيدنا موسى اخترق القصر، ان كان في مؤمن آل فرعون، وكان في امرأة فرعون، وكان في مشطة بنت فرعون، وكان في بني اسرائيل اسلموا مع موسى، كان في دعوة، في ناس امنت بموسى، منهم امرأة فرعون. امرأة فرعون، فرعون ده كان راجل يعني فظيع، ده يعني انا عايز اقول لكم ان فرعون ده مثال مش موجود مثله في تاريخ البشرية، ده يعني راجل هربت منه ضايع، بيقول لهم انا ربكم الاعلى، يعني ما فيش حد في الشيطان نفسه ما يعرفش يقول الكلمة دي، يعني قال ما علمت لكم من اله غيري، ده عل على نفسه. امرأة فرعون لما اسلمت زوجها قرر ان هو يؤذيها، المرأة صبرت لله، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هي المرأة لما امنت باليوم الاخر قالت يا رب نجيني ويا رب صبرني، فصبرت فدخلت الجنة. انما صلاة بعد ما بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى تقريبا 1000 سنة، عند سيدنا عيسى بدأ الميلاد، يعني بدأ التاريخ الميلادي، ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقريبا 600 سنة، بعد بعثة موسى عليه السلام بمئات السنين ينزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره بهذه الآية في القرآن الكريم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويرى رؤيا في الجنة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يريد أن هو يخرج في الإسراء والمعراج، فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم ويعرج إلى السماء السابعة فيرى الجنة، ويرى في الجنة مشاهد، من مشاهد التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة امرأة فرعون. ليه؟ يعني الست دي عملت ايه عشان النبي عليه السلام هو وهو معدي في الجنة كده او معدي على السماء السابعة يراها بعينها، وبعدين ينزل قرآن يتلو على الناس جميعا على العالمين خبر هذه المرأة. المرأة صبرت على طاعة الله. ايه اللي صبر المرأة على طاعة الله؟ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. ان المرأة كانت مؤمنة بالدار الاخرة، كان عندها يقين في الدار الاخرة، كان عارفة ان هي بتضحي بيه مش هرضيه عند ربنا. طيب لو انا مش عارف الاحساس ده وضحي ليه؟ يعني لو انا بضحي وانا مش حاسس ان انا التضحية دي هيبقى لها ثمرة ولا لها قيمة، ضحي ليه وابذل ليه واتعب ليه؟ ما مرتاح وخلاص. الشيء الرئيسي، القيمة الفارقة حقيقة، كانت أن هذه المرأة ضحت وصبرت لأجل الجنة. وامرأة مين المرأة الثانية؟ ومريم ابنة عمران. مريم ابنة عمران عملت حاجة بالنسبة لمجتمعها غريبة، هي بالنسبة لمجتمعنا احنا عادية خالص، لكن هي بالنسبة للمجتمع اللي كانت فيه كان غريب جدا، أنها أحصنت فرجها. احنا بالنسبة لنا انه امرأة احصنت فرجها ده طبيعي، يعني امرأة عفيفة، يعني امرأة مش متسكعة، وده الطبيعي في بنات المسلمين وفي نساء المسلمين. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يمدح امرأة بهذا، انت لابد انك انت تتخيلي قد ايه المجتمع التاني، يعني قد ايه مجتمع يمدح فيه امرأة بانها احصنت فرجها، ده مدح. عارفين لما مجتمع كله كذابين فيقول لك ده فلان ده صادق، مجتمع كله يعني ساقطين واقول لك ده الولد ده دحيح، يعني الواحد اللي بيذاكر هو في معنى، هو هذا المعنى اصبح مدح، ان المرأة احصنت فرجها، واحده صبرت على طاعه الله في مقابله الايذاء، وامراه اخرى صبرت على طاعه الله في مواجهه الشهوات. الشهوات بقى كتير قوي، مجتمع من حواليها كله بيدعوها الى الحرام، والمرأة احصنت فرجها. هذه مريم ابنة عمران خلد الله أيضا ذكرها. إيه اللي خلى الناس يضحي يا جماعة؟ ذكر الجنة والنار. لذلك أم عائشة تقول إيه؟ ولو بدأ، بتقول هو أول ما بدأ بالجنة والنار، ومكث هذا طول فترة مكة. يعني النقطة اللي بيقولوا إيه موضوع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ هيقولوا موضوع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان الله والدار الأخرة. تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل، يعني القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إيه ده؟ الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما، عارفين اللي هو في إثارة للذهن، هو إيه الحاقة دي؟ إيه القارعة دي؟ إيه الحاجة اللي بتقرع الأذان؟ إيه الحاجة اللي بتدك الأرض؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا ربنا بيقول لهم كل اللي أنتوا فيه ده مش هيبقى موجود، كل الحياة اللي انت عايشها دي مش هتبقى موجودة، كل الثوابت اللي عندك هتلاقيها فجأة اتزلزلت، حتى الارض اللي انت عايش عليها مش هتبقى موجودة، ولا الشمس ولا النجوم. لو انت بصيت كده ما لقيتش نجوم في السماء تعرف ان هناك شيء يحدث. قال النجوم املت السماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. انه عند لحظة من اللحظات ربنا هيأذن لملك من الملائكة يقول له انفخ فينفخ، فصعق من في السماوات ومن في الارض. ان الجبال العظيمة الفظيعة اللي الناس بتخاف تمشي عليها اصلا ولا تعرف تطلعها، فجأة يسألك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفة. هينسفها ازاي؟ يعني هتبقى في حرب ما بين السماء والارض؟ لا لا خلاص، هيقول لملك انفخ فينفخ فتتحول الجبال كتيبا مهيدا. فالدار الاخيرة قضية مركزية اصيلة في الشارع، واحنا يعني هقول احنا فقدنا ديننا لما فقدنا الدار الاخيرة. احنا ما عادش عندنا مشاعر حقيقية تجاه الدار الاخيرة، فبالتالي بقت الطاعات صعبة، بقينا نسمي الطاعات تكليف. والعلماء اعترضوا، بعض العلماء اعترض على كلمة التكليف، يقول له ما تقولش على مشروع تكليف، لان التكليف ده كأنك انت ايه، كأنك انت انا ضغط عليك انا مكلفك بحاجة، ولكن هي اوامر من الله سبحانه وتعالى من حبيب. انه امتى بنعتبر الاوامر صعبة؟ لما احنا ما عندناش جزاء. لذلك امام الدار الاخيرة هو الذي يسهل علينا الجزاء. هاتي 1000 جنيه. ليه وفين وازاي؟ هتسألي دايما سؤال لما حد يقول لك هاتي 1000 جنيه. طيب لما اقول لك هاتي 1000 جنيه وبعدين في حد بيتاجر فيه في الفلوس او بيتاجر في بضاعة معينة وهتاخدي 1000 10000 بعد شهر، هتقولي بجد في ضمانات؟ طب الكلام ده حقيقي؟ طيب انا معايا 2000 اديهم لك؟ طب نجرب شهر وبعد كده نشوف. الانسان لما بيعرف الجزاء بيسهل عليه التضحية. لذلك لما الصحابي نبع السلام بيعظهم وقال قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والارض؟ قال جنة عرضها السماوات والارض. قال بخن بخن يا رسول الله. الرجل كان صايم وراح يجاهد، فقال له لان انتظر حتى اكل هذه التمرات، يعني لسه على المغرب وقت بسيط. قال له لان انتظر حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله. ثم دخل واندس في جيش الكفار ومات، مات شهيد. ليه؟ لانه عرف الجزاء. لذلك الامام الدار الاخيره او الكلام على الدار الاخيره مساله مهمه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اكثروا من ذكر هذه اللذات. هل احنا عندنا اوامر بالشرع ان احنا نكسر من ذكر الدار الاخيره؟ انا عايز اقول لك ان الشرع كله ذكر الدار الاخيره اصلا. يعني الايات والاحاديث، كل الايات والاحاديث بتتكلم على الدار الاخيره. انه انت مش هتلاقي مش هتلاقي كتاب حديث واحد مش هتلاقي فيه ذكر الدار الاخيره. مش هتلاقي قصه صحابي مش هتلاقي فيها ذكر الدار الاخيره. مش هتلاقي صفحه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم مش هتلاقي فيها ذكر الدار الاخيره. مش هتلاقي صفحه في كتاب الله مش هتلاقي فيها ذكر الدار الاخيره. ان الدار الاخيره قضيه معظمه جدا جدا جدا جدا فوق ما تتخيل. هل احنا مستعدين للدار الاخيره؟ خلينا نفهم التفاصيل. الجنه، وما يعني الجنه هي الدار التي يجازي الله سبحانه وتعالى بها العباد على صنيعه. الانسان لما يعمل اعمال صالحه فيجازيه الله سبحانه وتعالى. يجازيه فين؟ مش هيجازيه في فيلا في الريف الاوروبي، انما هيعطيه جنه. يعني هيقول له القصر ده خده، والقصر ده خده، والقصر ده خده. طب القصر ده شكله ايه؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل الجنه لاصحابه. منها تفصيله انه مثلا قال انه قصور الجنه من ذهب. عارفين ربنا قسم الناس سابقون واصحاب اليمين واصحاب الشمال، فالناس درجات، الناس درجات. الدار اللي ربنا سبحانه وتعالى اعدها لاهل الطاعه اسمها الجنه. الجنه دي فيها ايه؟ فيها املاك، كل واحد له ملك. فانت اجتهدت جدا جدا جدا في الدنيا عشان تاخد ايه؟ عشان تشتري شقه او فيلا في الساحل. قعدت عمرك كله، يقول لك الراجل قعد بقاله 20 سنة يا عيني في الخليج او بقى له 10 سنين في اوروبا، وفي الاخر نزل اشترى فيلا في الساحل وفيلا في العاصمه وقصر مش عارف فين، وخلاص بقى يعني ايه بيحاول يروح يشتغل تاني عشان يسدد اللي عليه. الناس بتعيش عمرها كلها عشان تجيب مكان تعيش فيه. تخيلوا كده انه ادنى رجل في الجنه، ادنى رجل ده اقل واحد في الجنه، له قدر ملك الدنيا. يعني ايه ملك الدنيا؟ يعني قد الدنيا كلها، كل ما في الدنيا. يعني قد مثلا المكان اللي احنا عايشين فيه ده، قد مصر مثلا، قد قارة افريقيا، لا لا لا، قد الكرة الارضية. اقل واحد في الجنة ملكه قد الكرة الارضية، قد ملك الكرة الارضية. تعرفين كم واحد في العالم عبر تاريخ الامم حكم العالم؟ يعني في حد حكم العالم كله؟ في بعض الناس حكمت العالم، يعني في بعض الناس حكمت البسيطة، ده عدد قليل جدا يعني عبر العصور. لانه خدوا بالكم برضو العالم ما كانش بالكثرة اللي احنا فيها الوقت. يعني العالم الوقت فيه 7 مليار، العالم كان بدأ عند آدم، فكان الناس يعني بتتكاثر. فمثلا أيام سيدنا إبراهيم كان فيه النمرود، كان يحكم العالم المشاهد الذي يعيش فيه الناس. قال واحد في الجنة يا جماعة له قد ملك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة أضعاف. ده قال واحد، يعني قال واحد في الجنة له 50 ضعف ملك الدنيا. وما الأعلاهم يبقى عامل إزاي؟ وما احنا بنقطع هدوم بعض ليه؟ يعني أنتي عاملة مشكلة مع فلانة ليه؟ وزعلانة من علانة ليه؟ ومطنشة ليه؟ ومكبرة دماغك من الطاعة ليه؟ يقول لك والله اصل الحاجات ديت فيها متعه، ودي بتجيب فلوس، وديت هتخلي ليا شكل حلو. انتم متخيلين يا جماعه دار الدنيا كم سنه بالنسبه للاخره؟ الاخره ما لا نهايه، والدنيا 70 سنه، الانسان بيستمتع فيها تقريبا ب20 سنه. يعني فتره الاستمتاع في الدنيا مش هتعدي ال20 سنه. ليه؟ لأنه هو بعد سن معين الدكاترة يقول له ما ينفعش تاكل أكل معين، وما ينفعش تمارس ممارسات معينة، ولك يعني نظام معين في الحياة. فأنت في الآخر خالص أنت فترة استمتاعك في الدنيا 20 سنة. تعرفين الجنة قد إيه أو الآخرة قد إيه؟ الآخرة ما لا نهاية. يعني ال20 سنة في يوم اسمه يوم الآخر ده 50,000 سنة. يعني تخيلوا واحد عاش 50 سنة هتحاسب عليه 50,000 سنة، يعني اليوم في الدنيا هنتحاسب عليه في 1,000 سنة. وبعد كده جنة أو نار، خلود بلا موت. وكأننا جئنا لهذه الدنيا كمرحلة من المراحل، وهذه الحقيقة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. أنه ربنا سبحانه قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. انه الانسان عايش في هذه الدنيا لابد انه يبقى عنده تصور عام عن هذه الحياة. هذه الحياة التي نعيش فيها هي حياة اسمها حياة الامتحان، البلاء، الابتلاء. خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل. اقل واحد في الجنة له قد ملك الدنيا 50 ضعف. قال يا رسول الله هذا ادناه منزلة فمن اعلاه منزلة؟ قال اولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قالوا لا، أقل واحد ده هياخد نعيم على قد النعيم اللي هو فاهمه. والنعيم اللي هو فاهمه ده اللي هو نعيم الدنيا، إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر النعيم في الجنة قال مثل الجنة. عارفين الأمثال؟ الناس بتحفظ، العرب يقولوا كانوا يحفظون الحكمة عن طريق الأمثال. عارف يعني الناس كده عندها يا واخد اللي ده على يعني في كده امثال الناس مش عارف ايه يعني في امثال الناس بتحفظ بيها مجموع الحكم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران امثال القران ده قد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل. يعني انه مثل، هذا المثل يعبر به من الفاظ المثل الى معنى اخر. فربنا لما ذكر الجنه ما قالش الجنه فيها كذا، ليه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن. قال إنه لو إحنا نتكلم عن زي الجنة هقول لكم على مثل من أمثال تفهموا به إيه اللي في الجنة. الجنة فيها نعيم. طيب أدنى واحد في الجنة اللي هو 50 ضعف الدنيا. يعني أنت تخيل كده، أنت عايز إيه في الدنيا؟ يعني يا واحدة مثلا كانت بتشتهي حاجات معينة، وبعدين جالها عايز غني قوي، وقال لها أنا اللي أنت عايزها هديهولك. هتفكر تقول والله أنا أعيش في النعيم اللي أنا عايزاه ده، ولا أعيش في الغنى ده؟ تخيلوا إنه أقل واحد في الجنة ده اللي ضايع، ده له قد 50 ملك الدنيا. طيب بقى في ناس نعيمها تاني، قالوا لا النعيم التاني ده مش تبع نجوم، ده انت مش هتشوف وانت مش عارف، انت لا يخطو على قلب بشر. يعني لا انت شفته، طب انا ما شفتوش، طب انا ما شفتش نعيم كتير قوي بس حد حكى لي عليه، ولا سمعت عنه، طب انا ممكن اكون ما شفتوش وما سمعتش عنه بس بتخيل. قال له ولا هيجي في دماغك، ده انت هتشوف بقى دلع الدلع. يعني عارفين متكئين فيها على الارائك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يعني واحد قاعد كده بيتخيل على الشجره نزلت له، نفسه في ثمره لا ثمره دانيه يعني تقترب منه، الظل اذا اشتهى اتاه، والقطوف اللي هي الثمار اذا ارادها دنت منه، انه عايز يشرب. هو متكئ، هو يعني الباشا ما بيتحركش، الباشا قاعد نايم على الارائك، وحواليه ناس بتخدم كل ما يريده. إنما عصام بيتكلم بيقول كسوف في الجنة من ذهب آنيتهما وما فيهما، وكسوف من فضة آنيتهما وما فيهما. يعني بيقول في قصر في الجنة القصر كله ذهب، وفي قصر في الجنة القصر كله فضة، وفي حاجة اسمها قصب يعني لؤلؤة مجوفة. يعني في واحد عايش جوه قصر، القصر ده يقولوا ايه، ده مغصع بالماس، او ده متشطب بماء الذهب، او ده فيه طوب ذهب. لكن ابو عصام بيقول ان انواع النعيم في الجنة، في واحد عنده قصر القصر كله ذهب، وفي واحد عنده نعيم القصر كله فضة، وفي واحد عايش جوه لؤلؤة. القصر في الجنة ده ملك، لا ده أحد قصور الصالحين في الجنة. نعم عصام يقول رأيت قصر في الجنة جميل كبير، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من العرب، فقال فظننت أنه أنا، فقلت أنا عربي، لمن هذا؟ قالوا لرجل من قريش، فقلت أنا قرشي، لمن هذا؟ إنه صلى الله عليه عجبه، قالوا لرجل يقال له عمر بن الخطاب، الملائكة بدول للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ده أصل واحد اسمه عمر بن الخطاب. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما قابل عمر قال أبشرك بقصر مثل الجنة، وإنه صلى وصف له القصر، فقال فرأيت جارية. إنما صلى بيقولوا فأنا شفت جارية يعني فتاة تسير في هذا القصر، وعلمت غيرتك فغضضت بصري، فبكى عمر. إنه ده قصر، إنما صلى يقول طوله 40 ميل وعرضه 40 ميل. 40 ميل ده يعني قد يا جماعة؟ يعني من هنا مثلا 40 ميل يعني 70 كيلو مثلا. هتخيلوا بيت طوله 70 كيلو وعرضه 70 كيلو، ده مش ضيعة الجنة، يعني ده مش نعيم الجنة، ده بيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل وقال بشر خديجة بقصر في الجنة أو بقصر من قصب لا صخب فيه ولا مصب. امرأة كانت حريصة على هدوء زوجها وعلى أن تكون سكن لزوجها، فجازاها الله سبحانه وتعالى بقصر من لؤلؤة مجوفة، يعني لؤلؤة كاملة على بعضها كده تصب فيها قصر، يعني هو عايش جوه اللؤلؤة، اللي طوب الجنة حصباء الجنة لؤلؤ حجمه صغير يعني، وفي بقى لؤلؤة كبيرة تراب الجنة مسك، الجنة فيها ايه؟ فيها كل ما تشتهي الانفس. انتوا بتشتهوا ايه؟ اللي يقول لك هو يا جماعة رجالة هنعمه في الجنة زي الستات ولا الستات زي الرجالة؟ يا عم انت بتشتهي ايه؟ سيبك من اللي انت بتقوله ده، انت بتشتهي ايه؟ كل ما تشتهيه ستجده امامك. كل واحد بقى بيشتهي له شهوات مختلفة. زين الناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحاج، ذلك متاع الحياة الدنيا. إن الناس عندها شهوات مختلفة وهواء مختلفة وهواء مختلفة، وكل إنسان له شهوة معينة. واحد بيشتهي أكل معين، واحد بيشتهي ما بيشتهيش أكل أصلا، واحد بيشتهي، كل واحد له شهوات مختلفة عن الآخر. وإحنا نهينا عن اتباع الشهوات وأمرنا باتباع الوحي. ووعدنا الله سبحانه وتعالى، ده اسمه الوعد في باب، في باب العقيدة اسمه باب الوعد والوعيد، ده اسمه الوعد، ان ربنا وعدنا على ان نتبع الامر بالجنة. لما النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته قالوا له يا رسول الله تعطي الاموال لاهل مكة وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اهل مكة حجروا النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دعوته وعذبوه وآذوه حتى هاجر. وبعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة طلعت جيوش وتحاربوا، فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وغزوة الحديبية، وبعد كده جه فتح مكة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كان في غنائم، فالنبي قسمها في مين؟ قسم الغنائم في أهل مكة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش قسم الغنائم على الأنصار وعلى جيش المجاهد، ده قسمها في الناس اللي كان بيقاتلهم. فالأنصار قالوا يا رسول الله احنا بقالنا 9 سنين، بقالنا 9 سنين معاك يا رسول الله. وبعدين لما مكة تتفتح تقسم الغنائم عليهم. وهم بقى ظنوا لما النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده قالوا النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، وهو فتح قريش يبقى كده النبي عليه الصلاة والسلام هيقعد معاهم ويسيبنا، يبقى كده احنا عدنا كل ده نقاتل، وفي الاخر خالص بعد 9 سنين النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ويستقر في مكة ويعود الى اهله ووطنه وبيته واصحابه ويتركنا. فوجدوا في انفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، قال له اجمع لي الانصار، قال له معهم لي. ثم قال لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. قال لهم انا اقول لكم على حاجة، انا منكم وانتم مني، الأنصار شعار والناس دثار. قال لهم أنتوا أقرب حد لجسدي، الشعر ده اللي هو أقرب حاجة لجلد الإنسان، والدثار اللي هو الماء اللي هو الثياب الجميلة. فقال لهم لو الناس ثياب أنتم مش شعار، أنتوا ألصق الناس بي، أنا منكم وأنتم مني، المحيا محياكم والممات مماتكم، لو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت مئة من الأنصار. قال لهم لا استنوا، أنا معاكم، احنا رحنا سوا وهنرجع سوا. مكة دي بالنسبة لي اصبحت دار زي اي دار. ومضى الله او امضى الله سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم هجرته. انت عارفين يا جماعة الانصار دول بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة بس. قالوا له يا رسول الله، ابو الهيثم بن التهام بيقول له يا رسول الله احنا هنصرك في اول الدعوة بقى، او في اول قبل الهجرة، في اخر سنين مكة. بيقول له يا رسول الله ماذا تريد؟ قال انصروني، من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. قال له حد يحميني عشان أعرف أبلغ رسالة. قال له خلاص احنا نحميك ونمنعك بما نمنع من نسائنا وابنائنا. فوقف الرجل قال انتظروا، أتعلمون على ما تبايعون الرجل؟ إنكم تبايعونه على قتال الأحمر والأسود. قال لهم انتوا، بيقول لأصحابه بيقول لهم انتوا عارفين انتوا رايحين تعملوا مع الرجل ده صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبايعكم على أن تمنعوه، يعني هتدافعوا عنه كما تدافعون عن أبنائكم ونسائكم. وده معناه إن أنت إن العرب كلها هتعلن الحرب عليكم، والفرس هتعلن الحرب عليكم، والروم هتعلن الحرب عليكم، إنكم تبايعون الرجل على قتال الأحمر والأسود. فقالوا أخي عنا. قالوا طب ابعد بس أنت كده. قال رسول الله فما لنا؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. قالوا خلاص اتفقنا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة من الأنصار كان هو متوقع أنه هو يبقى الخليفة. وبعدين الناس فكرت او لا مش هينفع حد من الانصار يبقى الخليفة لان هذا الامر لا يكون الا قريش. فاختلف بعض الناس واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة في قصة مشهورة. فهنا ذكرهم عمر قال ايكم يتقدم قوم فيهم الصديق؟ فبايعوا الصديق. فكان بيعة ابي بكر ايه؟ فلتة. فلما سأل الانصار ابو بكر وقالوا يا ابا بكر منا امير او منا وزير وفيكم امير. قال له خلاص بص خلينا انتوا الامراء، انتوا عارفين يا سيدي انتوا من اهل قريش وانتوا اصحاب النبي عليه السلام وانتوا اللي ضحيتوا وبذلتوا واحنا كمان بذلنا وضحينا، خلينا يبقى انتوا الامراء واحنا الوزراء. فقال الصديق لقد بايعتم على الجنة. قال له عم هو انتوا بايعتوا على ده؟ قال له لا الجنة. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. يا جماعة تضحيات لاجل الجنة تضحيات عظيمة جدا. يعني الناس متخيلة ان هو مثلا يضحي بشهوته يضحي ببنت، في ناس ضحت بأعمالها ضحت بملكها ضحت بكل شيء لأجل الجنة. واللي يريد انه يعني يتدبر في هذا يذكر تضحيات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للجنة. الجنة فيها أنهار؟ فيها أنهار، أنهار بقى أنواع أنهار. طيب احنا النهر بتاعنا نهر يعني ايه؟ بيجي مياه من مكان وتنزل في مكان وتتصب في مكان ودوها المنبع ودوها المصب. انهار الجنة يخرجها الله سبحانه وتعالى ملهاش كورنيش، انما هي تسير على الارض. انهار انواع مختلفة من الطعوم، فيها انهار من ماء غير آسن يعني المياه ما بتاكلش، أنهار من خمر لذة للشاربين، الخمر لا يصدعون عنها ولا ما بجيبش صداع ولا ينزفون ولا بجيب مغص ولا بتوجع البطن ولا لها مشاكل. أنهار من عسل مصفى، مش من عسل، مش من عسل بتاع النحل يعني، مش من عسل جبلي أو عسل برسيم ولا عسل مزارع، لا لا، هو خلق الله العسل ويجري العسل أنهار. وفي نهر اسمه نهر الكوثر، قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللي صبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا عليه أبتر يعني أبتر يعني لا عقب له، كان إن ربنا قال له إنا أعطيناك الكوثر. قال له هما بيقولوا انت مالكش عقب، مالكش عقب، وإبراهيم من عقبه إسحاق وإسماعيل، وإسحاق من عقبه يعقوب، ومن عقب يعقوب يوسف الأسباط، ومن عقب يوسف الأسباط موسى وهارون، ومن عقب موسى وهارون داود وسليمان، ومن عقب داود سليمان، ومن عقب زكريا يحيى، ومن عقب آل عمران عيسى. فأنت راجل ما أولادك ما بيموتوا كلهم، تخيلوا واحد يعير واحد الواد بيموتوا، إيه الفكر ده؟ فقالوا إنك أبتر يعني لا عقب لك. فقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قال له هم بيقولوا إن أنت مالكش عاقب، طب انا هوريهم يوم القيامه مشهد الشفاعه العظمى اللي العالم كله يقف ليرى مكانه النبي صلى الله عليه وسلم. انه الحاجه يا جماعه اللي بتخلينا نصبر هي الجنه. الجنه فيها انهار، فيها ثمار. ثمار الجنه شكلها ايه؟ يعني ايه انواع الثمار اللي موجوده في الجنه؟ طب ايه انواع الثمار اللي انتوا بتحبوها والناس بتحبها؟ أكتر ثمار الناس بتحبها في كل بلد مختلفة عن البلد الأخرى. يعني الواحد كان متخيل مثلا أنه الأكل اللي بيأكله ده كان أكل حلو قوي، خلينا تكتشف أن في بلاد عندها أكل أحسن من كده 100,000 مرة، وعندها ثمار وأشجار وأنواع من الخضروات والفواكه أنت ما سمعتش عنها أصلا وطعمها جميل جدا. ان ثمار الجنة يا جماعة كل انواع الثمار. الجنة فيها طبيخ، فيها كل حاجة، يعني كل التفاصيل اللي انت متخيل او انت متخيلة ان هي ممكن تنعمك وانك تتلذذي بيها هتجد ضعفها في الجنة، هتجدها في الجنة واعظم. ليه اعظم؟ لانه مفيش بقى تكاليف. يعني مفيش قوم وما تقومش، مفيش البس وما تلبس، مفيش اتكلم وما تتكلمش، مفيش انظر وما تنظرش، انت هتفعل ما تشاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول للذين احسنوا الحسنى وزياده، يعني من احسن في الدنيا فله الجنه وزياده. يقولوا زياده؟ لا لا لا، احنا عايزين نقف بقى مع الزياده دي. قول لنا الزياده دي، يعني انا اشتريت حاجه فانت بتقول لي هتاخد حاجتك وزياده. هو ما يقول لك هو ايه الزياده، يعني هتديني ايه زياده؟ قال الذين احسنوا الحسنى وزياده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والزياده هي رؤيه وجه الله، انك انت تتلذذ باعظم النعيم. في نعيم للفرش، وفي نعيم للبطن، وفي نعيم للاذن، وفي نعيم للبصر. يعني في واحد يقول لك انا بتنعم، انا بستلذ، انا مبسوط لما بقول مثلا لما بقرا القران، انا بحس بسعاده ونوع من انواع الفرح عجيب لما بسمع القران. في ناس بتتلذذ بالاغاني، يقول لك انا فعلا عندي، انا بحب الاغنيه. في ناس بتتلذذ بطعام معين، والبشر يتلذذون بالفم والفرج، يعني ده كلام. لكن اعظم النعيم عند البشر على الاطلاق مش هتقدر تغمض عينيك، نعيم البصر، لذة النظر. انه الانسان لما بيشوف حاجات بيحبها بيفضل عايز يبص عليها كده، مش عايز يشيل، عنده استعداد يفضل يتفرج. يعني عملوا تجربة على ان واحد يقدر ينظر الى الاشياء التي يحبها فترات طويلة، حتى ان هو ممكن يموت ولا يطلب لا طعام ولا شراب، بيبص. لذلك هو الاعلام كله قائم على ان انت ايه، انت دايما نظرك ينظر، دايما في انتباه لنظرك. في ناس عندها استعداد تفضل قاعدة على التليفون على ريلز 5 ساعات 10 ساعات ما بيقفش. تقول له انت يا ابني في حاجة طلعت بيها؟ لا، بس هو متلذذ، هو عنده يوفوريا، هو عنده مساحة من دماغه كده، هو سعيد بما ينظر اليه. لذلك كانت اعظم جزاء في الجنة هو النظر، والنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. إن الله جميل، إن الله جليل، إن الله عظيم. أصلا مساحة إن الإنسان يضع نفسه في إن هو يكون في مقابلة، في مواجهة الله سبحانه وتعالى، هذا عظيم. لذلك قال ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لو فكرنا كده، هو أنا لو عايز أدخل الجنة صعب عليا؟ يعني انا عندي فرصه ان انا ادخل الجنه؟ عندي فرصه. قد ايه؟ لا، فرصه كبيره قوي. طب ادخل انهي درجه؟ اقول لكم على درجات الجنه، لكل عمل درجات. يعني القران يقال لصاحب القران اقرا ورتل وارتقي فمنزلتك عند اخر ايه كنت ترتلها. يعني راجل قاعد يرتل كده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. الراجل مات، فيفاجأ ان يوم القيامة ان هو يأتي القرآن شفيعا. يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن شفيعا فيقول يا رب حله، يا رب اكسه، فيلبس تاج الكرامة، فيقول يا رب ارضي يعني، فيرضيها الله سبحانه وتعالى. ثم يقال له اقرأ ورتل وارتقي فمنزلتك عند آخر آية كنت ترتل. اللي جاهد في سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعد الله للمجاهدين 100 درجة، ما بين درجة والدرجة كما بين السماء والأرض. الناس اللي بتنزل بتسافر وبتروح في فنادق، فيقول لك ايه حضرتك نازل في أنهي سويت، او حضرتك نازل في انهي غرفه، او حضرتك نازل فانهج معبد، عندهم درجات للاقامه ودرجات للخدمات ودرجات حتى للسيارات بتركن فين، عنده درجات لنوع الاكل. تخيلوا ما بين درجه ودرجه كما بين السماء والارض. ده للمجاهدين في سبيل الله، اللي هو واحد قذم غيظا وهو قادر على انفاذه، يجي يوم القيامه كده يلاقي ده من عرصات القيامه كده، يقول له تعالى تعالى اختر من الحور العين ما تشاء. واحد يوم القيامه كده يلاقي الناس كلها، انت عارفين يوم القيامه يوم ضلمه، يوما عبوسا قمطريرا شديد الظلمه، مفيش فيه نور، كل واحد نوره معاه، اللي معهوش كشافه مش هيلاقي حد ينور له، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، وما بين ارض القيامه والجنه جهنم، يعني مفيش حد هيعدي من ارض القيامه من ارض المحشر الى الجنه الا على جهنم. قال وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هنمر على ايه؟ على جسر. الجسر ده عباره عن ايه؟ احد من الشعره، ارفع من الشعره واحد من السيف. يعني تخيل كده انت هتمشي ما بين مبنيين، كل مبنى 100 دور، وهتمشي في الهواء. انا همشي في الهواء ما بين 100 دور، يعني همشي ما بين برجين على حبل، والحبل ده في الدور 100. جهنم يا جماعه، حجر سقط في جهنم فوصل الى قاع جهنم بعد 70 سنة. يعني احنا اعلى حاجه في الدنيا ممكن تسقط من فوق الاعلى هتاخد ايه؟ 20 ثانية، 30. لو صاروخ نزل من السماء للارض هياخد ايه؟ 3 دقايق. تخيلوا 70 سنة، ده قعر جهنم. واحنا مطالبون ان احنا نمر على هذا المكان. هتمر ازاي؟ انما سامي يقول فمنهم من يمر كالبرق، يعني ليه؟ السابقون السابقون. ومنهم من يمر كريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي على وجهه، يمشي مكبر على وجهه، مرة يقع ومرة يقوم، ومنهم مكدوس. أنا بكلمكوش على الكفار، الكفار هيطلعوا على جهنم على مباشرة، اللي هيمر على الصراط والحشر والكلام ده دول أهل الإيمان من كل الأمم. أما الكفار من أول خالص كده، ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد، على جهنم على طول مباشرة. ده مش هيعدي على حشر بقى ولا قنطرة ولا صراط ولا الكلام ده، ده قصته خلصت، ده أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا. يعني بتكلم على أهل الإيمان إنه هيفتلى أو هيختبر يوم القيامة إنه هيمر. قال السابقون السابقون أولئك المقربون. إن تخيلوا كده وإحنا قاعدين نفكر إيه الأعمال اللي ممكن نخش بها الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. بسيط خالص، واحد قال لا حول ولا قوة إلا بالله واستشعر معناه، واحد قال سبحان الله وبحمده. يوم القيامة الدنيا ظلمة وفي ناس معاها نور، النور ده جاي على قد ايه؟ على قد الطاعات. قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الناس اللي بتروح تصلي او بتحافظ على الصلاة في اوقات الصلاة، ده هيبقى معاه نور يوم القيامة، يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. في ناس هيمشي اول الصراط يبقى معاه نور وبعدين ينطفئ النور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضربوا بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمه وظهره من قبله العذاب. ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامنيه حتى جاء امر الله وغرتكم بالله الغرور. قال له انت كنت بتنافق، كنت بتيجي هنا شويه وهنا شويه، تقعد مع اهل الايمان اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شاطئ تقعد مع اصحابك التانيين يا عم سيبك منهم ده انا بقعد اشتغلهم شويه، وإذا خلوا إلى شاطئهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال له أنت تضحك على مين؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال له أنت بتضحك على ربنا؟ أنت حر، اختار لنفسك ما تشاء. إن في بقى ناس يوم القيامة تفاجئوا إنه في أعمال دخل صاحبها الجنة ببساطة خالص، انه اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون. ان امرأة مات زوجها فصبرت على تربية ابنائها تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم. انه تتخيلوا انه في اعمال احنا ممكن نقول لي الاعمال دي ايه اللي صعب فيها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن رجل يوم القيامة. يجي يوم القيامة واحد كده في رواية ان رجل لم يكن يفعل الخيرات وبعدين يقف من ايد ربنا سبحانه وتعالى وبعدين الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. فيقول له انت انما سام يسأل فيما تجاوز عن هذا. فيقول الله سبحانه وتعالى لأنه كان يتجاوز عن أمتي. كان رجل يداين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان في من كان قبلكم كان رجل يداين الناس. يعني إيه؟ فسمحت سلفني فلوس فيسلفه. وبعدين يجي معاد السداد فالراجل ما يسددش. فيعمل إيه؟ فيقول له هات فلوسي. يقول له والله حقك عليا أنا مش معايا فلوس دلوقتي اديني شهر كمان. فيقول له يا عم أنت بتنصب عليا أنا اتفقت معايا الميعاد ده. قال له معلش عشان خاطري أنا مش معايا فلوس. أنا معسر. وإنذار المعسر واجب. فيقول له حقك عليا انا مش معايا دلوقتي. فكان الرجل يتجاوز عن المعسر. يعني لما يجي حد يكون عليه يقول له ايه يقول له مش معايا يقول له خلاص ربنا يعفو عنك انا اسقطت الدين خالص. فياتي يوم القيامه فيفاجئ ان الله سبحانه وتعالى يقول نحن احق بالعفو منك اذهب الى الجنه. انه عمل هو راجل زاهد في حقه. هو له حق وحق ويعني ياخده ثالث ومثلث بس هو زاد في حقه. فلما زاد في حقه عافى الله عنه. ان الناس يوم القيامه هتفاجأ ان من اسماء القيامه الخافضه الرافعه. يعني ايه الخافضه الرافعه؟ يعني رجل كان مخفوض في الدنيا يرفع يوم القيامه. رب اشعث اغبر زيت مغين مدفوع بالابواب. يعني الواحد بيخبط على الباب كده امشي ده مين ده؟ مش عايزين الراجل ده هنا ومش عايزين دي هنا. ليه ده مش تبعنا مش معانا مش على شاكلتنا مش معاه زينا. اشعث اغبر يعني شعره اشعث اغبر عليه غبار مدفوع بالابواب. لو اقسم على الله لابره الله. في ناس هيفاجئ انت هتفاجئ ان الله يضع يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به اخرين. فواحد رب سمين لا يزن عند الله جناح بعوضه ورب رجل ضعيف لكنه رجل ساقه في الميزان أثقل من جبل أحد زي ابن مسعود كده. إن الناس درجات وتصوراتهم درجات وأعمالهم يتفاوتون فيها. أعلى ناس في الجنة المقربون. المقربون أولئك المقربون. وعلى العلم قال لهم مقربون هم الأبرار. عارفين البر؟ لما أم حريثة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله مات ولدي أبكي عليه؟ صار ابني مات أعيط عليه؟ أهو في الجنة يا رسول الله فأفرح أم هو في النار فأبكي؟ فقال إن حريثة في الجنة ولقد أصاب الفردوس الأعلى. قال لا ابنك ابنك ده في أعلى حتة في الجنة. ففرحت المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر كذلك البر كذلك البر. يعني إن الأبرار لفي نعيم. وهو تتخيل إن البر إن أنا مجرد إن أنا مثلا إيه عارفين الحج المبرور يقول لك الحج اللي أنت الذي تنفق فيه ليس البر أن تولي وجوهك ولا بشرك ولا المغرب. إن البر مش إن أنا هصلي الناحية دي ولا الناحية دي الزاوية 28 وأنا هصلي 28 ولا لا استنى البر أعظم من هذا وأعظمه بر الوالدين. يعني أعظمه في معاملة الخلق إنك تبر والديك ونحن أمرنا بهذا. طيب من أعمال الجنة إن الإنسان يدخل الجنة الصلوات المحافظة على الصلوات. إنه الإنسان على قدر ما يحافظ على الصلوات على قدر مكانته في الجنة وعلى قدر ما قصر في الصلوات على قدر ما يعاقب يوم القيامة على هذه. في حاجات انت احنا هنتسأل عليها بخصوصها. يعني في حاجات احنا هنتسأل في العموم ماذا فعلت في كذا. لكن في حاجات تعالى المشهد ده انت عملت فيه في عبادات هنتسأل عنها بعينها الصلوات. يعني اول ما يقضي الله سبحانه وتعالى بين العباد في الدماء وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. يعني في حقوق العباد هيقول له تعالى انت اتكبت الدم الحرام ده ليه؟ مش هيعدي ده. دي مش هتعدي. ده هتتعاقب عليها لازم تتعاقب عليها. في معاصي لها عقوبات منصوصة. يعني في معصية مش هينفع تعدي على الجنة من غير ما تعاقب عليها. صنفان من أهل النار لم أرهما. رجال معهم أذناب كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس. واحد معاه كرباج وماشي بيرزع في الناس. يقول له تعالى يوم القيامة تعالى تعالى. تعالى لوحدك أنت. أنت أنت في جنب لوحدك. أنت مش هتعدي على على جنة لحد ما تعاقب على ده لحد ما ده يخلص. يا يسامحه يا هتتعذب بيها. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائل. ست اللي ماشية ومتبرجة تظهر مفاتنة. ألا دي هتوقف كده يوم القيامة؟ دي لازم هتتعذب على ده. في معاصي لا يدخل الجنة نمام. يعني حتى يعاقب على هذه النميمة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل يعني لا يدخل من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حتى يعاقب على هذا الكبر. أو حتى يتخلص من هذا الكبر. لازم في حسنة ماحية. لازم في حاجة توزنه. لأن الكبر ده يستوجب عذاب. أو انه لا يدخل جنة معينة. يعني في درجات في الجنة هيتحرم منها. من شرب في الدنيا الخمر لم يشربها يوم القيامة. يعني هيحرم من خمر الاخرة. طب ما هو هيتنعم في الاخرة لو دخل الجنة. هيتنعم. بس هو هيبقى راضي على فكرة. بس هو النعيم ده هو مش هياخده في الاخرة. الا ان يأذن الله سبحانه وتعالى. من الطاعات المهمة جدا بر الوالدين. من الطاعات المهمة جدا الصلاة. من الطاعات المهمة جدا الحجاب. من عجيب الطاعات العدل. والعدل ده بيظهر أثره يوم القيامة. مش بيظهر أثره في الجنة. يوم القيامة. قال سبعة يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظل. أولهم إمام عادل. وشاب نشأ في طاعة الله. رجل وامرأة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يبقى الرجل نشأ في الطاعة والمرأة نشأت في الطاعة. الرجل دعته المرأة والمرأة دعاه الرجل. هذا الذي نشأ في طاعة الله أو هذا الذي امتنع عن معصية الله يوم القيامة الناس كلها في الحر وده وقف في الظل لوحده. ده ربنا يخلق له ظل كده ويقف ده قاعد في الشمسية لوحده. ده اللي وداك هنا وبذل في الدنيا. هل احنا عندنا فرصة ان احنا نصل الى اعلى درجة من درجات الجنة بما نحن فيه الان؟ يعني الحياة اللي احنا عايشينها دي ينفع نصل فيها الى اعلى درجة من درجات الجنة؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ احنا عندنا فرصة دي ولا ما عندناش؟ فرصة دي عندنا من اول عمرنا لاخره؟ يعني اللي فرط في الاول ما عادش هينفع ياخد الفرصة دي؟ ولا الفرصة دي موجودة في حياتنا اللي احنا عايشينها حاضرا؟ يعني ممكن حد يدخل الى اعلى درجة من درجات الجنة وهو عايش وسطنا الان؟ ده فرصة متاحة للجميع. لازم يكون كل الماضي حلو عشان يبقى كل المستقبل حلو خالص. ما دام هناك نفس هناك فرصة. الفرصة دي لايه؟ ان انا ادخل النار او ان انا ادخل الجنة. ان انا ادخل اعلى درجة من درجات الجنة. يعني معاكي فرصة انك توصلي الى اعلى درجة من درجات الجنة في حياتك دي. بس تفتكري اللي عايز يوصل الى اعلى درجة من درجات الجنة هيبقى لسانه كده؟ هيبقى نفسيته كده؟ هيبقى قاعد يفكر في فلانة وعلانة وتلتانة واللي قالت واللي عادت واللي راحت واللي جت؟ هيبقى قاعد يفكر طول النهار فين انه فلان عنده نعمة وانا ما عنديش؟ هيبقى قاعد يحسد وينظر الى ما في ايدي فلان وعلان؟ ولا هيبقى قلبه صافي؟ هيبقى لسانه عامل ازاي؟ هيبقى يومه عامل ازاي؟ هيبقى مشغول بايه؟ في ناس يا جماعه ما بتعرفش تقول حاجه حلوه. يعني في ناس لما تقولها ايه رايك في كذا يقول لك والله هو حلو بس عنده مشاكل. يا ابني هو انت ما بيعرفش يشوف الحلو اصلا. ما بيعرفش انه ينسب خير الى احد غير نفسه. هو بيعبد نفسه. في واحد دايما يقارن الناس بمثالياته هو وينسى أن يحب الخير للناس. خلينا نختم. ان احنا محتاجين نفكر اذا اردنا ان ندخل الجنه ان احنا محتاجين نتغير لاجل ان ندخل الجنه. وعشان نتغير احنا محتاجين نغير افكارنا وقلوبنا ومعاملاتنا واخلاقنا وتصوراتنا، وده مش عيب. محتاجين نغير طريقة تفكيرنا علشان نصلح لنقدم عمل يصلح ليقدم إلى الله، اللي هو العمل الصالح، يعني يصلح أن يقبل. فإحنا محتاجين يبقى عندنا أعمال صالحة. محتاجين نغير وجهتنا وقبلتنا. إحنا في شعبان نزل تغيير القبلة، إنه مهم إن إحنا نغير قبلتنا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ولي وجهك أقم وجهك، ذكر أفعال تجاه وجهة الإنسان وقبلة الإنسان. الإيمان مش بس إن أنا هصلي وصوم أو إن أنا مجرد إن أنا هلتزم ببعض العبادات، إنما أنا محتاج أتغير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. يعني في ناس عندها هوس مين أحسن من مين ومين أفضل من مين، وهو ما بيعرفش غيش غير هو في واحد بس بالنسبة له حلو والباقي كله وحش. مش بيفهم إنه طاعة الأنبياء جميعهم واجبة، وإنه لو كان في زمن زي زمن عيسى أو زمن موسى أو زمن إبراهيم أو زمن إسماعيل كان يبقى مطالب بطاعة مجموعة أنبياء مش نبي واحد. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاث أنبياء في قوم مخصوصين. محتاج إنه يفهم إنه يعني إيه، لا عارفين يعني إيه حسد غير حاسد، قتل غير قاتلة. قتل ده واحد قتل واحد، قاتلة ده في اثنين بيقتلوا بعض، ده فعل مفعلة. فلا تحاسدوا، يعني ما تبقاش مجتمع قاعد يبص كل واحد إيه اللي في إيد التاني إيه. لا تباغضوا، يقولوا هو الإنسان ليس له سلطان على قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خديجة قال أزكت حبها، أنا بحبها. ولما سئل عن عائشة قال يا رب هذا قسمي فيما أملك فلا تواخذني بما لا أملك. لما سئل من أحب الناس إليك من نسائك يعني قال عائشة. فالإنسان بالنسبة له لا تباغضوا، يقول يعني لا تباغضوا، قالوا يعني لا تتعاطوا أسباب البغض، يعني ما تعملوش حاجات تكرهوا نفسكم في بعض. الغيبة، النميمة، السب لأخذ الأموال والحقوق، الاعتداءات، الظلم، ده كله يبغض الناس بعضهم لبعض. ما تعملش، ما تركزش قوي على حد، انك انت تبقى مركز على أخطائه فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق حتى في الزواج، يقول لا يفرق مؤمنة ان كان منها خلق راضية منها أخي. قال اوزن علاقاتك، ووزن نفسيتك، ووزن طريق معيارية حكمك على الناس. لو فلان عنده خطأ أو عنده حاجة حلوة، لا تباغضوا، يعني لا تتعاطوا أسباب البغض. ومن يتعاطوا أسباب الحب، قال تهادوا تحبوا، قال ألا أدلكم عشان إذا فعلتموا تحببتم أفشوا السلام بينكم. قال له يا رسول الله ليس عندي شيء أدخل به الجنة. صحابي راح يقول له يا رسول الله أنا نفسي أدخل الجنة بس أنا ما عنديش. وكلما تذكرتك يا رسول الله وتذكرت أبا بكر وعمر أبكي، أنا بحبكم ونفسي أكون معاكم، لكن لا أنا عارف أبا بكر ولا عارف أبا عمر ولا عارف أكون زيك، أعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. إن أنت ممكن تدخل درجة عالية في الجنة بحبك، بس الحب ده خد بالك له له انفعالات، يعني له ما وراءه، له تبعات، له أعمال. يعني هو مش مشاعر فقط، انما هو مشاعر لها ما وراءها من تبعات. لذلك يعني خلينا نركز، واحنا اذا اردنا ان ندخل الجنه ان احنا نفكر هو كيف الوصول الى الله. كل واحد له طريق مختلف عن الاخر، يقينا كل واحد له طريق مختلفة عن نفسه هو في مرحله اخرى من مراحل حياته، يقينا يعني ممكن في لحظه من اللحظات او في مرحله من مراحل الحياه بيكون الطريق هو مثلا عبادة معينة، بعد فترة هو الحياة اختلفت والمعطيات اختلفت، فمش هينفع نعيش بنفس معطيات الأمس، فلابد ان يكون عندنا طريق لدخول الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام في فترة من الفترات كان عبادته أن يدخل أن هو يدعو إلى الله، وبعدين نزلت الصلاة فبقى عبادته أن يدعو إلى الله ويصلي، وبعد كده أمر بالهجرة فبقى عبادته أنه يدعو إلى الله ويصلي ويهاجر، بعد كده أمر بالجهاد، وهكذا نزل الدين متوسعا. في اللحظة اللي كان فيها أبو بكر الصديق بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تختلف عن لحظة أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تختلف عن أبو بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، دي عبودية تانية خالص، إنك تشيل مسؤولية تانية خالص. عمر بن الخطاب لما تولى عتبوا عليه، قالوا إحنا خايفين من عمر، قالوا في آخر حياة الصديق قالوا إحنا خايفين من عمر، عمر شديد قوي. فسمع عمر هذا وسمع الصديق هذا، والصديق على فراش الموت خلاص، قالوا يا أبا بكر اتق الله، أتخلف علينا عمر؟ قالوا أنت عارف أنت بتقول إيه عمر؟ فقال أتخوفونني بالله؟ والله لئن سألني ربي لأقولن أنه أتقى من رأيت. قال له أنا لو ربنا سألني أقول له يا رب أنا استقصد، أنا سألت عليكم كلكم وعشرتكم كلكم، وكان عمر أفضل واحد فيكم. فراحوا لعمر قالوا عمر صراحة أنا خايفين منك، الصحابة كان عندهم صدق ومواجهة قوة يعني، قالوا أنا خايفين منك أنت شديد قوي. فقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا في يده يضرب بي حيث شاء ويغمدني حيث شاء، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في صاحبي رأفة فكنت معه قوي أمزج رأفتي بقوته ورأفته بقوتي. يعني لقيت أبو بكر كان إيه رجل رحيم كده، فأنا كنت الشخصية اللي لابد منها. أما وقد ولاني الله عليكم فإني سأكون أرحم بكم من كل أحد، القوي عندكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق، والضعيف عندكم قوي عندي حتى أعطيه الحق. قال لهم لا أنا بعرف أغير العبوديات، أنا بعرف أنا كل ما تحط في مسؤولية معينة هعرف العبودية المناسبة لهذه المسؤولية إيه بالضبط، وهذا نحتاجه، لأنه الأحيان تتغير. أنت ممكن تكون عبودياتك وأنت طالبة مثلا أن أنت بتصلي وبتصوم وبتقرأ القرآن، لما اتجوزتي بقى عندك مسؤولية أخرى، بقى عندك زوج، فبقت عبوديتك في زوجك. قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال زوجك. قال الرجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. هنا خذ بالك دي امرأة ودي امرأة، بس هنا ترتيب العلاقات مختلف. لما بقى عندك أولاد بقى ليكي ترتيب عبودية مختلف. وهكذا الإنسان على قدر مسؤولياته على قدر يغير العبوديات، وهذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كخامة الزرع، يعني الريح تميلها يمينا وشمالا، والمنافق كالأرض صماء يقسمها الله. أقول لك يا عم هو كده، احنا تعودنا كده، هو ده النظام. يا حبيبي الحياة اختلفت، عبوديتك اختلفت، تصوراتك اختلفت، مسؤولياتك اختلفت. لا هو الدين كده. ايوه نحتاج ان نفكر الدين كده في اني مرحلة المين فين. ذكر الاخيرة اقرأوا في ذكر الاخيرة كتير، احنا بننسى سلعة عن الدار الاخيرة، وفي كتب كتير عن الدار الاخيرة، معرض كتاب شغال يعني، لو لحقته يوم او حاجة هاتوا كتاب عن الدار الاخيرة، وكتب الدار الاخيرة كتيرة، اقرأوا واسمعوا، وخلي دايما ذكر الدار الاخيرة هو المحرك، هو الشاحن الرئيسي اللي احنا كل ما بنضعف بنفكر بنسمعه، وكل ما بنحس ان احنا الحياة بقت يعني بقت ملولة وما عادش فيها مساحة من مساحات المشاعر، ونحس انه بقت في سماجة كده في اداء الاعمال الشرعية، محتاجين ان احنا نذكر انفسنا بالدار الاخيرة ونتذكر تفاصيل الدار الاخيرة. اقرأي تفسير سورة الانسان، اقرأي تفسير سورة الواقعة، اقرأي تفسير المفصل من القرآن، هاتي سورة الحشر واقرأي تفسيرها، انهاكم التكاثر، القارعة، الحاقة، يعني الحشر، التكوير، الانفطار، الانشطار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود واخواته، اللي هو ذكر الاخيرة. يعني السورة التي تتكلم على الاخيرة يقول اثرت على شكلي على شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله. لو عد عنده سؤال أنا ولا أنتوا ترتيبكم إيه؟ طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول إزاي أنا أعرف عبوديتي فين؟ السؤال مهم قوي أنا في رأيي إن هو إحنا محتاجين نفكر. هو أنا بس الأول أنا مسافر فأنا ممكن أجمع المغرب والعشاء، فأنت لو أنتوا من أهل القاهرة عايزين تصلوا ممكن تصلوا الأول يعني عشان ما يبقاش ضاعت عليكم الصلاة. خليني أجاوب السؤال ده سريعا كده وانتوا ما اعرفش يعني ترتيبكم ايه. مهم قوي ان احنا نفكر في اولويات الطاعات. يعني انا هسال نفسي سؤال، هو ايه اولويه الطاعه عموما؟ يعني هل الطاعات دي مرتبه ولا مش مرتبه؟ ومرتبه من ناحيه مين؟ يعني لو انا اردت ان ادعو رجل للاسلام، جالك واحده كده قاعد جنبك في الجامعه في الفصل في جيران انتقلوا اليكم جديدا، فانت سالتي كده ايه ده مين ديت؟ فقالت لك والله انا ايه، انا ست مسيحيه او يهوديه او لا ادريه او ملحده، والله عادي كلميني اشرحي لي كده انتوا عايزين ايه، دينكم ده بيقول ايه. فاحنا هنا لابد ان احنا نرتب. انا هعرف اقول لها الدين كله في ساعه او في 10 دقائق؟ انا محتاج ارتب اولويات الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا الكتاب وليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فان هم اطاعوك فكله من الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله، فان هم اطاعوك فكله من الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فان هم اطاعوك فكله من الله افترض عليهم صيام 30 يوما من كل شهر، فان هم اطاعوك. خذوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فان هم اطاعوك فكان الاسلام. فدي نقطة مهمة ان انا بقى عندي ترتيب لأولويات الطاعة عندي. ليه؟ عشان انا اعرف اولويات الوقت اللي هبذله ايه. يعني انا عندي علاقتي بامي وعلاقتي باصحابي وعلاقتي بزوجتي وولادي وعلاقتي بزمان العمل وعلاقتي بجيراني. انا محتاج افكر هو الشرع يرتب ده ولا ما رتبوش. قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. خدي بالك هو لما جه يرتب مراتب الإحسان قال لك أنت هتحسني لمين قبل مين. يعني هو مش إحسان وخلاص، ما لو أحسنت وخلاص لكل الناس وأنت هتلاقي نفسك تبخرتي من كتر اللي هي شمعة تحتك من أجل الآخرين ومش عارفة تعملي حاجة أصلا. لأنه الحقيقة إن الإنسان مش هيقدر إن هو يوفي كل الناس على نفس القدر، فلابد إن هو يرتب مجهوده على قدر أولويات الطاعة. يعني هل ينفع احسن الى اصحابي وما احسنش الى امي؟ لو انا عندي مقدار احسان قد 20% طاقه ذهنيه ونفسيه وماليه، هروح انفق على فقير وامي محتاجه؟ يبقى ده راجل ارعن احمق. فمهم ان احنا نرتب اولويات الطاعات واولويات العلاقات. ان النهارده واحده اختلفت مع صاحبتها، هل هي زيها بالظبط زي ما اختلفت مع امها؟ هل هي زيها بالظبط زي ما اختلفت مع جوزها؟ لا، هو اكيد الشرع رتبها ترتيب تاني خالص. لذلك الصحابي لما بيقول يا رسول الله من احق الناس بحسن صحبتي، وعايز يقول له مراتك، فالنبي عصام قال له امك، قال امك. فالصحابي قال له يا رسول الله ثم من؟ هو عايز يقول له مراتك تاني، قال امك. قال يا رسول الله ثم من؟ قال امك. قال يا رسول الله ثم من؟ قال ابوك. عارفه هو بيرتبها له. جاءت المراه وقال يا رسول الله من احق الناس؟ قال زوجك. في هنا علاقة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان هو يفصلها، يفصل ترتيب العلاقات. عمرو بن العاص لما النبي صلى الله عليه وسلم ولا على ذات السلاسل بيقول يا رسول الله من احب الناس اليك؟ هو متخيل ان هو لما بقى رئيس الجيش وبقى قائد الجيش في غزوة ذات السلاسل ان النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني ايه هو كده بيحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر، او قال عائشة، قال يا رسول الله من الرجال؟ قال ابو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال ثم من؟ قال ابو عبيده او قال علي. قال ثم من؟ قال طلحه. قال ثم من؟ قال ابو، قال الزبير. النبي صلى الله عليه وسلم عد 12 رجل. هو هنا في اولويات للحب. فانا خلينا نرتب ان احنا يا جماعه لو انا عايز اعرف اولويات العبوديه عندي ايه، ان انا هرتب اولويات الطاعات عند ربنا ايه. يعني واحده مجتهده جدا جدا جدا في حفظ القران وما بتصليش. كان عندنا شاب في احنا بمسحه بعد اذنكم دي في لو متسجله، يعني كان عندنا شاب في التحفيز اللهم بارك اللهم بارك، يعني صوته فظيع جميل جدا وخاتم. وعايز اقول لك ان هو يعني اللهم بارك يعني صنايعي، يعني قولي له اقرا لا ديت ما تعرفيش بيطلع ازاي، مفيش حد هيسمعه مش هيعيط، بس ما بيصليش اصلا، خاتم. وقت ما الصلاه تيجي شاب من الشباب صغير وبيحب اللعب يرتع ويلعب، وقت ما الصلاه تيجي يخش بس الحمام، طب بس هروح مش عارف فين، طب اصل فلان هجيب بس حاجه للمسجد، ما بيصليش، يعني مش عنده تفريط في الصلاه، هو ضايع في الصلاه. هو اللي حفظه كان بيسمعه وهو صغير، وكان بيقول له احفظ كذا، وكان بيجيب له شيوخ، وامه كانت مجتهده في ذلك جزاها الله خيرا، لكن هي نسيت ترتب له اولويات الطاعات. فهو انا النهارده لو عندي وقت هاضيف ايه بالظبط؟ دي نقطه مهمه، ان انا لو عايز اعرف اولويات العبوديه هحتاج اسال نفسي سؤال، هو اولويات الطاعات عند ربنا ايه؟ رقم اثنين، اولويات الطاعات عندي انا ايه؟ يعني في واحد مثلا عنده ام او عنده زوجه وهو محدود الدخل، ايهما اولى، ان ينفق على الفقراء والمساكين ولا ينفق على زوجته وامه؟ ده بدهي انه ابدا بمن تعول. النبي صلى الله عليه وسلم قال له دينار تنفقه على اهلك خير من الف دينار تنفقه على غيره، انه قال له ابدا بمن تعول، قال له انت مين مسؤوليتك؟ انا هقعد اربي في ولاد الناس وساب ولادي؟ لا، ما تربي ولادك، انت هتقعدي مشغوله بان انا ادعو فلان وعلان وسايبه نفسك، لا نفسك اولى. يبقى انا هنا في فرق بين اولويات الطاعات عموما عند الله، وفرق بين اولويات الطاعات عندي انا بها. يعني اقول لكم مثلا ايه، نفس المثال اللي احنا ضربناه في هجره النبي صلى الله عليه وسلم، احب البقاع الى الله فين؟ مكة. قال الله اللهم إنك تعلم أن هذه أحب بقاع الأرض لك وإن أهلها أخرجوني منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أفضل بقاع عند الله هي الكعبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجد الحرام 100,000 صلاة في مسوى، ده أكثر مكان عبد فيه الله سبحانه وتعالى منذ بداية التاريخ إلى الآن إلى قيام الساعة، ده مكان مبارك من اول ادم واحنا نازلين كده، ده المكان اللي الناس كل الانبياء بتعبد فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه، ليه النبي ما عادش في مكه؟ الاولويه كانت في المدينه، بس هو قال احب بقاع الارض الى الله مكه، هي اولويات عامه. هنا اولويات الطاعات ان الصلاه في مكه ب 100,000 صلاه، بس النبي صلى الله عليه وسلم اولوياته هو انه يمضي هجرته، وكان الافضل عند الله ان هو يجتهد ان هو يظل في المدينه ويعيش في المدينه يموت في المدينه، لان هذه طاعه هو انفقها لله ولن يعود فيه. فهنا في اولويه عامه اسمها ان والله ده العمره في رمضان حلوه، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش ولا عمره في رمضان بعد البعث ولا عمره، 23 سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الفتره اللي كان فيها في مكه بعد الهجره، بعد كده في الفتره اللي كان فيها في مكه كان اصلا يخرج في العمره والحجيج ده قبل، بس ما كانش في العمره فرضت، كان يعتمر ويحج على دين ابراهيم. لكن بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض العمره او بعد بعد بعد تشريع العمره وتشريع الحج في شرعنا، النبي صلى الله عليه وسلم ولا مره عمل عمره في رمضان. ولما جاءت امرأة وقالت له يا رسول الله ما عرفتش حج معاك اعمل ايه؟ قال عمره في رمضان تعد الحجه معي او تعد الحجه. طب ليه؟ مع ان رمضان والكعبه، ايوه رمضان والكعبه حلوين، بس لمين؟ يبقى في اولويات. لما سئل ابن مسعود عن الرباط في سبيل الله قال رباط ساعه في سبيل الله خير من ان اختم الكعبه، خير من اختم القران في ليله القدر امام الكعبه. قال له لو أنا مجاهد في سبيل الله ومرابط على صغير من صغير الدين أفضل عندي إن أنا أطوف بالبيت أو إن أنا فصلي ركعة واحدة أجيب القرآن كله أمام الكعبة في ليلة القدر، مع أن ليلة القدر خير من ألف شهر. يبقى هنا في أولويات في الطاعات، وده مهم إن احنا نسأل ما هي الطاعات الأحب إلى الله. أي العمل أحب إلى الله؟ عاملين سلسلة اسمها تفاضل الأعمال، أي العمل أفضل؟ وأفضل من ناحية إيه بالظبط؟ ثم بعد ذلك النقطة الثانية هي إيه؟ هو أولوياتها عندي أنا، أنا أنا أنا احتياجي إيه؟ أنا مرحلتي إيه؟ أنا مسؤوليتي إيه؟ أنا مرحلتي العمرية إيه؟ ومسؤولياتي الآن إيه؟ أنت مسؤول عن مين؟ ومفروض تديله إيه؟ ومفروض تعبد إيه؟ تخيلوا كده واحد مثلا طبيب وبيصلي وراجل سقط جنبه، وقع جاله غيبوبة سكر، فنقول له هو العبودية عندك الوقت إن أنت تفك الصلاة، إنك أنت تسلم وتنقذ الرجل، ولا تقول والله ربي أمي وصلاتي، ربي صلاتي ورجل؟ كان عليك أن تنقذ الرجل. طب ما الصلاة مهمة، أيوة الصلاة مهمة في المطلق، لكن عليك أنت. طب لو واحد مش طبيب أصلا ولا يعرف حاجة والراجل هيقعد جنبه يقعد يعيط، لا لا يا عم أنت كمل صلاة وادعي له عشان خاطري ما تضحش، خليك أنت في حالك مش هتعرف تعمل له حاجة. فالمشهد أو المقصد أنه الإنسان يبحث عن أولويات الطاعات من ناحية الشرع، ثم أولويات الطاعات من إيه؟ من ناحية دي. هو ده السؤال ده، ودي مسألة فيها فيها فيها اجتهاد أو فيها بذل. يعني نقطة بقى اللي أنا عندي شدة شوية في الدعوة، أو عندي حزم شوية في الدعوة، أو قوة في الطريق، هو إحنا علمنا الدعوة وطريق الدعوة. يعني هو ما قالناش يدعو بدماغك، هو لما قال لي يدعو علمني إيه أولويات الدعوة وإيه طريق الدعوة. قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فذكر الحكمة اللي هي فعل أفضل أشياء بأفضل علوم في أفضل أوقات على أفضل وجه. وقالوا إن الناس درجات، في واحد عارفين إن المسلمين الجدد بتلاقيه يعيني حاجة كده جميلة، تلاقي شاب مثلا جاي من روسيا ولا أو امرأة جاية مثلا من أي بلد وبعدين أسلمت، هي الحاجة اللي بتعرفها بتنفذها. فيقولوا الحكمة هي دلالة الناس على العلم النافع. طب احنا بقى لما عشان حد يقول لنا طاعة بيقعد يجيب لنا 30 دليل و30 حديث وإثبات الأحاديث وأقوال علماء وتفسيرات وشبهات ليه؟ فيقولوا هذه في واحد محتاج طريقه فين فدلوه على الطريق، ده اسمه الحكمة. وفي واحد وعارف فين بس مشكلته مش في العلم، مشكلته في العمل، عارفة التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، دي مكتوبة فين دي؟ على كل علبة سجاير. يقول لك والله حرام فعلا، ادعي لي بقى. هو مشكلته مش انه عارف انها حرام او انها عارف انها تسبب الوفاة، مشكلته انه هو ما عنده مشكلة في الانفصال، وكلنا يشعر بهذا انه عنده انفصال بين العلم والعمل. يعني هو مش مشكلته ان هو يعرف ولا ما يعرفش، ومشكلته ان هو محتاج ينفذ اللي الذي يعلمه، وده يحتاج الى موعظة حسنة. الموعظة اللي هي ذكر الجنة والنار، ذكر المتقابلات اللي هو يجيبها له كده كونتراست ببيان ابيض واسود، فلان في الجنة وفلان في النار، يجيبها له واضحة يعني ما فيش فيها مش الوان، يجيبها له اوضح ما يكون، ابيض ما يكون. يبقى في واحد بقى عنده شبهة وجادلهم بالتي احسن، يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى في الدعوة انه امرنا بالدعوة برفق. ولو جينا في كتاب جميل قوي للشيخ محمد صالح المنجد، ربنا ربي يرده سالما غانما، الشيخ عمل كتاب اسمه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع اخطاء الاخرين، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع اخطاء الاخرين. والكتاب تقريبا فيه كله احاديث يعني، ولو حاولنا نجمع كده ايه الصفة المميزة او القيمة المشتركة عند كل الاحاديث هنجد الحلم. يعني نبي السلام ممكن مرة واحد تبول في المسجد فقال دعوه لا تذرموا لا تذرموه، أهريكوا عليه سجلا من ماء. الراجل عمل مصيبة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الناس، وحريص على الرجل الذي ارتكب الخطأ. فلو جينا نشوف المشترك كان الحلم والحرص. طيب احنا النهارده لو عايزين نفكر كده، هو احنا هندعو الناس بأي طريق؟ بالرفق؟ طب بالحلم؟ طب بالشدة؟ مين يستحق الشدة؟ هقول لك على حاجة خليها ضابط معاكي مستمر. عامل الناس بما تحبي أن تعاملين به. يعني لو أنت في نفس المكان، تحبي اللي يكلمك يكلمك على الملأ ولا في الخاص؟ يكلمك يقدم لك معاملة حسنة ثم معاملة ثم ينصحك، ولا يقول لك؟ يعني في ناس، وده عند النساء، يعني لو قلت لها مثلا في خلل كذا، أنا وحشة ومش عجباكم، يعني هي بتاخد الكلام وتغوص فيه، وعن هو الكلمة كانت على قدها بس. فأحيانا بل غالبا الناس تحب أن يثنى عليها أو يقدم بها خير. يعني لو عايز أنصح واحد قول له أنت كويس وعندك حاجات حلوة وأنا معجب بكذا وشايف أن أنت عندك حاجات مهمة في كذا، لكن أنا كنت عاتب عليك في حاجة، يبقى مباشر. طيب هو ممكن يقبل وممكن يرفض عادي. وأنا مش معقول أن أنا كل حد هنصحه لازم يعمل بنصيحتي. فخلينا نبقى نفسياتنا كده سهلة، احنا مش آلهة. يعني عادي جدا ان انت ممكن تقول لها انا مش عاجبة ان انت عملتي كذا، فهي قالت لك تمام، عارفة يا ابني ده غلط، قال له طب اوعى بقى كده عشان انا بحب اعمل غلط، اوعى كده، او انا مزاجي كده بقى، خلاص انا قلت لك سامعني. يعني لا يلزم ان انا اقول ان الكلام يكون له مردود ايجابي، احيانا بيكون هو سمع وهيفكر في الكلام بعد شوية، هيروح بالليل كده يقول هو صحيح الكلام ده كان مهم، تصدق فعلا هو الراجل ده او هي قالت لي فعلا كلام، انا فعلا المفروض افكر في الكلام ده كويس، انا اخطأت ان انا تجددت عليها الرد ده. احيانا بيبقى في ناس عندها انفعال خاطئ، رد فعل عنيف في الاول، واللي بيشتغل في الدعوة محتاج كده، قال له يعني واو معروف انا عمك واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الأمور. فقرن بين الامر والنهي والصبر، انه الناس يعني هتاذيك بكلمه بقى، بتجاهل، باعراض، بتغافل، ده طبيعه الناس. طيب هل الداعي محتاج انه يتعلم ده؟ انا عايز اقول لك انه فعلا محتاج يتعلم ده، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان منكم منفرين، وقال افتان انت يا معاذ، ويعني انا عارفين لما الناس عندها مشكله، لما تلاقي مثلا واحد بيزني، فواحد يقول له اتق الله، فيقول له هو ده اسلوب تكلمه بيه؟ يعني انت سايب الزنا وما عندكش مشكله فيه، ومشكلتك في ان هو بيقول لك تقول له اتق الله؟ في غلو في باب ان الناس عندها اشكال انه عايزه حد عشان ينصحها لازم يعني ايه، لازم يقعدها على كوس المساج ويقعد يعمل لها 50 مقدمة علشان بعد فين يقبل النصيحة، وغالبا ما بيقبلش النصيحة. لكن كذلك الناس عندها مشكلة دي محتاجة نتكلم فيها، لكن كذلك الداعي لله محتاج انه يسأل نفسه سؤال، هو انا لو مكانه هكون احب ان انا اتعامل ازاي؟ في الاخر خالص لو احنا حطينا المعيار ده ان انا عامل الناس ما تحب ان تعامل، لا يوم من احدكم هتحب الاخير ما يحب النفس. افرض اخطأت، يعني انا قررت ان انا اتعامل بشدة، وقلت انا في الموقف ده كنت محتاج حد يشد عليا، ورحت اتعاملت بشدة وطلعت غلط، او العكس انا رحت اتعاملت بلين ورفق وغاية يعني في غاية الحلم وغاية البساطة وغاية الحرص، واكتشفت بعد فترة ان اللي انا قلته ده عكس تماما الصح، خلاص يعني خلاص مجتهد. اذا اخطا له قال ما تجرديش نفسك، خلاص عملنا كده، عامل ايه يعني؟ هو صراحه المره الجايه خبرات بقى يعني، خبرات تجارب، هنعمل ايه يعني؟ حاولت واجتهدت وبذلت وقعدت افكر واستخرت اكلمه ولا ما اكلموش، وحضرت في الموضوع وذاكرت فيه وقعدت الوم نفسي، وقعدت قلت لا مش هينفع اسكت، انا بحبه وحريص عليه لازم اقول له. طب انا لو قلت له هيزعل، طب بس انا لو ما قلتوش ما هو هيبقى ممكن يبقى على خطر عظيم. طب خلاص انا هقول له، طب اقول له ازاي، طب اجيب له هديه، طب اكلمه، طب ابعت له رساله، طب ابعت له مقطع. عملت كل اللي اقدر عليه، وفي الاخر بعد ما عملت ده كله هو ما عجبوش، خلاص هعمل له يعني. يعني بلاش نجلد نفسنا. جزاكم الله خير. صلوا ولا ايه؟ صلوا؟ واحنا جوا. طيب لو حد عنده سؤال احنا ممكن بعد الصلاه ان شاء الله نعمل. اسمعوا سلسله الدرجه الاخيره يا جماعه، احنا اتكلمنا على اهميه الدرجه الاخيره، عن ذكر الدرجه الاخيره في القران، عن تضحيات الصحابه واهميه الاخيره في بالنسبه للتضحيات عموما، وعن وصف سريع الجنه في العموم يعني، وعن بعض الاعمال التي يعني تجعلنا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، واخر حاجه عن مساله تفاضل الاعمال واهميه ان احنا كل واحد يبحث عن عبوديته ويبحث عن بابه. ان ابو هريره غير ابن مسعود غير خالد بن الوليد غير عمر غير عثمان غير طلحه، كل واحد كان له باب وكل واحد عاش نفسه، ما حدش فيهم عاش زي بقية الناس ولا قرر ان هو يعمل زي بقية الناس، ان هو قرر ان هو يعيش نفسه. ودي نقطة مهمة، ان احنا محتاجين ان احنا ما نمثلش، مش هنمثل على نفسنا ولا هنخدع ربنا، خلينا نعيش نفسنا. انا عندي مشكلة ان انا بحب كذا، ايوه انا بحب كذا، طب ده حرام، خلاص انا حاول اتخلص منه بس انا بحبه. يعني خلينا نقف على الحقائق علشان نعرف نصلح. لان انا تخيلوا كده مريض بيروح للطبيب بيقول له انت عندك ايه، بيقول له اعرف انت بتهزر اكيد يعني، يعني بتشتكي من ايه؟ مش انت دكتور بعرف ده طبيب يعني، ده مريض جاهل وهيخلي الطبيب يفسحه. لان هو في الاخر خالص هو مواجهه المشكله رقم واحد فيها هي معرفه المشكله، فانا لو مش عارف المشكله هواجهها ازاي اصلا؟ فده هيحتاج الى ان احنا صدق مع انفسنا. قال له يا رسول الله انا احب فلانه، قال له يا رسول الله بحب عناق جوز هذه، والتاني قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، والتالت قال له يا رسول الله انا ممكن ابقى معاك بس مش انا صراحه بحب الفلوس، فموضوع ان انا اتصدق ده ماليش في الصدقه يعني، انا ايه خليني معاك ولو احتجت اي حاجه بالكلام بالمجهود يعني. حتى قال له ومجهود برضه انا ايه، انا مش لا في الصدقه ولا في الجهاد. قال لا صدقه ولا جهاد. الصحابه عمر قال له يا رسول الله انا احبك اكثر من كل شيء الا من نفسي. الصدق ده هو اللي خلاهم يوصلوا الى درجه ان انا هيواجه المشكله فين. طب انا مش عايز اواجه المشكله، انا اصلا مش شوفها، انا خايف اواجه نفسي بيها، فبالتالي يقينا انا مش عارف احل. جزاكم الله معلش هو الوقت مضى.